قراءة في هويتي بقلم نبيه راشد جبارين بصوت زينب أبو سويد. لا تسائلوني من أنا، من أين جئت بالكلمات، من عمق الماضي جئت ومن لجة الآتي، من بين السطور جئت أفهم كل أسرار اللغات، حملتني أحشاء البشرية ففي كل نطفة من كياني، من كيان حواء خلية، كل نبضة من فؤادي نبضة حب أزلية. لا تسائلوني من أنا، أنا الأم، أنا الأم التي حملت في أحشائها أسمى المعاني القدسية، أنا الأم التي من أنفاسها من قطرات دمائها وهبت حياة للبشرية. لا تسائلوني من أنا، أنا الأم لكل طفل دون القراءة في الهوية. لا أحسب للعرق حسابا وأحب ألوان الأطفال والبراءة الفطرية، فالأم يا سائلي لا تعرف للحنان هوية. للأم قلب واحد في حنايا العربية والأعجمية، نحن الأمهات تجمعنا الأمومة، فلا حواجز لا حدودا دولية. لا تسائلوني من أنا، أنا الأم، أنا الأرض التي تلد أزهارا ندية، أنا الأم، أنا السماء التي تروي أزهار روضي وأزهار البرية. هلا عرفتم من أنا؟ أنا الأم، أنا الأم التي ترجو السلام لا حروبا نووية. نحن يا سائلي من حياة أولادنا نستمد الأبدية.